بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نرجع إلى ما يتعلق بدرسنا في صياغة ماذا؟ التخريج. كيف يصاغ التخريج؟ إذا خرج الإنسان الحديث كيف يصاغ التخريج؟ كيف يصاغ ماذا؟ التخريج الحديث. أول طرق الأمر نتكلم عليه باعتبار الإسناد، هذا درس باعتبار الإسناد، سنتكلم عليه باعتبار المتن، كيف تصوغ الحديث باعتبار الإسناد، كيف تصوغ الحديث باعتبار الإسناد، أي بالنظر إلى الإسناد. سيأتي الدرس الذي بعده يعني صياغة الحديث بالنظر إلى المتن. فصياغة الحديث باعتبار ماذا؟ الإسناد، عزو الأحاديث أو عزو الحديث إلى المصادر، عزو الحديث إلى المصادر، ونعني بالمصادر المصادر الأصلية، لأن المصادر عندنا على قسمين، مصادر فرعية ومصادر ماذا؟ أصلية. فالصياغة الصحيحة للحديث أن تعزو هذا الحديث إلى المصادر الأصلية، وهي الذي تذكر الأحاديث بالأسانيد، وهي الذي تذكر أحاديثها بأسانيد منها، تذكر أحاديثها بأسانيد منها. أما تعزو الحديث إلى المصادر ماذا؟ الفرعية، هذا ليس من يعني ماذا؟ من صيغة التخريج الصحيحة، من صيغة التخريج ماذا؟ الصحيح، إلا في حال قد تحتاج إلى بعض المصادر ماذا؟ الفرعية. إذن عزو الحديث إلى المصادر، ونعني بالمصادر المصادر الأصلية الذي تسوق ماذا؟ الذي تسوق ماذا؟ الحديث بالإسناد من عندها. طيب الحالة، وكيف صياغة ماذا؟ الحديث، عزو الحديث إلى المصادر بهذه الطرق ألف باء جيم. أولا الصيغة المستعملة، ما هي الصيغة المستعملة في عزو الحديث إلى المصادر الأصلية؟ أن تقول أخرجه فلان أو رواه فلان، أخرجه فلان أو رواه ماذا؟ فلان، هذا باعتبار الإسناد. القسم الثاني اسم صاحب الكتاب، تسمي صاحب الكتاب، أخرجه رواه، انتهى الأمر. الأمر الثاني من هو الذي أخرجه؟ تقول البخاري أو مسلم، تقول أخرجه ماذا؟ البخاري أو مسلم. القسم الثالث جيم، ذكر معلومات مفصلة عن مكان وجود الحديث، ذكر معلومات مفصلة عن مكان وجود ماذا؟ الحديث. أنت لما ذكرت يعني أخرجه أو رواه، ثم بعد ذلك سميت من أخرجه ورواه. القسم الثالث أن تذكر معلومات مفصلة عن هذا الشخص الذي أخرج هذا ماذا؟ الحديث، وذلك بالعزو إلى الكتاب وإلى الباب وكذلك رقم ماذا؟ الحديث. هذه معلومات مفصلة، هذه معلومات مفصلة، الكتاب العزو إليه، العزو ماذا؟ أن تعزو ماذا إليه، فإذا كان على الكتاب وعلى الأبواب وعلى أرقام الأحاديث، أول ما تذكر عنوان الكتاب، كتاب الصيام، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة إلى آخره. ثم بعد ذلك إذا كان للتبويبات فقهية، إذا كان للتبويبات ماذا؟ فقهية، فتذكر أيضا الباب، تذكر ماذا؟ الباب. ثم بعد ذلك تذكر الصفحة إن كان يتعامل بالصفحات، ثم تذكر بعد ذلك الرقم. هذا التخريج مفصل، هذا التخريج ماذا؟ مفصل. بعض الكتب تخرج بهذا التخريج المفصل، وبعضهم ربما يذكر الحديث باعتبار يعني ماذا؟ المجلد والصفحة ورقم الحديث، ما عنده كتاب لأنه ما مؤلف على الكتب الفقهية، لكن من ألف على الكتب الفقهية عادة يذكر هذا الأمر، يذكر كتاب، يذكر الباب، يذكر كذلك الجزء، ويذكر كذلك الصفحة ورقم الحديث، ربما يذكر لك هذه المعلومات كامل مفصلة، يذكر لك هذه المعلومات كامل مفصلة. مثاله يعني قاعد مثال، تقول أخرجه البخاري، أي عندك حديث تقول أخرجه ماذا؟ البخاري. إذا استعملت يعني ماذا؟ الصيغة الأولى المستعملة أخرجه، استعملت الصيغة هذه وسميت صاحب الكتاب وهو البخاري، فقلت أخرجه البخاري. ثم بعد ذلك ذكر المعلومات المفصلة، ما هي المعلومات المفصلة؟ بعد أخرجه البخاري تقول في كتاب العلم، لأن كتاب البخاري يعني ماذا؟ على الأبواب الفقهية، في كتاب العلم في باب فضل العلم رقم الحديث. هذه معلومات مفصلة، هذا التخريج مفصل، هذا التخريج مفصل. وهذا فيما يتعلق بالتخريج المفصل يحتاج طالب العلم فيما يتعلق إذا كان يبحث حديثا، إذا كان يبحث ماذا؟ حديثا. أما يعني في سياق ذكر يعني محاضرة أو خطبة أو درس أو كذا، ما يحتاج إنسان أن يصوغ الحديث مثل هذه الصيغة المفصلة. ثم بعد ذلك تحديد المصادر التي يعزى إليها، تحديد المصادر التي يعزى إليها، أي يعزى إليها ماذا؟ هذا الحديث. طيب تحديد المصادر الأولى أن يقال ترتيب المصادر التي يعزى إليها التي لابد منها، وخاصة الأمهات، أمهات المصادر المشهورة، يعني كيف تحدد ماذا المصادر، أي كيف ترتب المصادر، هكذا يقال ترتيب المصادر التي يعزى إليها، أي يعزى إليها الحديث. فأول ما تعزو، أول ما تأتي بالترتيب، تأتي بترتيب الأمهات، تأتي بترتيب ماذا أمهات المصادر، لأن المصادر الذي يعزى إليها الحديث منها ما هو من قبيل الأمهات المشهورة، من هو من قبيل الأمهات، فالتحديد يكون على هذا، ترتيب المصادر يكون على هذا، فيكون أولا بحسب الوفيات، كأن يكون الحديث مثلا أخرجه عبد الرزاق وأحمد والبخاري ومسلم، تنظر الأعلى من حيث السن، احترام لهؤلاء، أعلى هؤلاء، ثم بعد ذلك الذي يليه، ثم بعد ذلك الذي يليه. كأن يكون عندك ماذا حديث أخرجه ماذا البخاري وأخرجه مسلم وأخرجه أحمد وأخرجه ماذا عبد الرزاق، فتأتي ترتب على حسب ماذا الوفيات في مثل هذا المقام، على حسب الوفيات في مثل، فتقول أخرجه عبد الرزاق اعتبار أنه أقدم وفاة، أخرجه أحمد، أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، هذا باعتبار ترتيب يعني ماذا مصادر من خرج هذا ماذا الحديث، وهذا من باب كما يقال يعني من حسن الترتيب، وإلا لو قدمت مسلم أو البخاري إذا غير ذلك ما في إشكال، لكن هذا من حسن، من حسن ماذا صياغة تخريج الحديث، من حسن صياغة تخريج الحديث، كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أحدهم أن يتكلم قال كبر كبر، أي اترك هذا الكبير يتكلم، هذا من هذا الباب، فتأتي بالأكبر الذي تقدمت ماذا وفاته كعبد الرزاق ثم أحمد ثم البخاري ثم مسلم، ثم بعد ذلك الطريقة الثانية تأتي من حيث المصادر بالأقوى منها، الأقوى تقدمه، الأقوى في تخريج ماذا الحديث تقدمه، البخاري أقوى من مسلم، شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، فإذا خرجت الحديث من مسلم والبخاري تقول أخرج البخاري ثم تأتي بمسلم، هذه كلها من حسن صياغة تخريج ماذا الحديث، ثم تقول أبو داود ثم ذلك ماذا الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه، لأن هذه الأمهات أعلى هذه الأمهات فيما يتعلق بمراتب الصحيح البخاري، ثم بعدها مسلم، ثم بعدها أبو داود، أحسن يعني ماذا من خرج الأحاديث واشترط يعني شروط، وهكذا بعدها الترمذي، أكذا بعد النسائي، في آخرها ابن ماجه، تأتي بالترتيب بحسب ماذا قوة هذه المصادر ترتب على هذا الترتيب. ثم نأتي بمثال تطبيقي، المثال التطبيقي هكذا، تقول عندنا حديث ماذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور ماذا بركة، فكأن يكون هذا الحديث عند البخاري وعند مسلم عند أبي داود وعند الترمذي، فتأتي بالطرق يعني تطبيق لما مر كاملا، أول تطبيق تأتي بالصيغة المستعملة في التخريج، تقول أخرجه تقول ماذا رواه باعتبار المصادر الأصلية، ثم تسمي صاحب ماذا الكتاب، ثم بعد ذلك تذكر يعني ماذا تخريجا مفصلا، ثم تذكر تخريجا مفصلا، ثم بعد ذلك تقدم ماذا كذلك يعني ماذا، ثم بعد ذلك تأتي بذكر من يذكر الأبواب ماذا يعني من الكتاب ماذا المعزو ماذا إليه، مع ذكر الباب، مع ذكر الكتاب والباب ورقم الحديث ورقم الصفحة ورقم ماذا الحديث. في هذا المثال طبقنا كل هذا، في هذا المثال الآن الذي سيأتي معنا طبقنا كل ما مر معنا، فهذا المثال وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالك تسحروا فإن في السحور ماذا بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، كان يكون هذا الحديث عند الإمام ماذا البخاري وعند الإمام مسلم وعند الإمام أيضا ماذا عند كذلك ماذا الترمذي عند الإمام ماذا النسائي، فتأتي أولا بهذا الترتيب ما دام أنه أخرج البخاري فتجعله في أعلى رتبة، تجعله في أعلى ماذا رتبة، ثم لما تذكر أن هذا الحديث عند الإمام البخاري تذكره مفصلا من حيث التخريج، من حيث التخريج تقول هو في كتاب الصوم في باب بركة السحور من غير إيجاب، تذكر الباب رقم الباب رقم ماذا كذلك رقم الباب وثم رقم كذلك رقم الحديث عند الإمام ماذا البخاري، وأيضا أخرجه مسلم نفس التفصيل في كتاب كذا في باب كذا رقم الحديث كذا، وتذكر عنوان يعني ماذا عنوان هذا الحديث في بابه باب ما جاء في فضل السحور، هذا يسمى تخريجا مفصلا، هكذا عند الإمام النسائي، هكذا عند الإمام ماذا الترمذي، فهذا مثال تطبيقي لما مر، التطبيق الأول أن تعزو هذا الحديث المصادر الأصلية، التطبيق الثاني أن تذكر تقول أخرج أو رواه، لأن هذه العزو فيها لأنهم هم الذين أخرجوه وروه، ثم بعد ذلك تذكر اسم الكتاب اسم صاحب الكتاب، ثم تذكر معلومات مفصلة، معلومات ماذا مفصلة عند مكان الحديث، المكان الذي وجدت فيه الحديث تذكر المعلومات المفصلة، أي المعلومات المفصلة تقول يعني رواه أو أخرجه، سمي صاحب الكتاب وفي كتاب كذا في باب كذا في صفحة كذا رقم الحديث كذا، هذه تسمى معلومات ماذا؟ مفصلة. وأيضا تقدم من قدمه يعني العلماء، كبر، كان يكون البخاري ومسلم أبو داود الترمذي، تبدأ بالبخاري ثم مسلم وأبو داود وهكذا في هذا الترتيب. هذا يعني كما يقال يعني درس أول فيما يتعلق بصياغة الحديث، بصياغة ماذا؟ تخريج الحديث من طريق الإسناد. هذه معلومات كلها عن طريق الإسناد، ما لها علاقة بالمتن. سيأتي معنا المتن، سيأتي معنا المتن. فهذه صياغة تخريج الحديث عن طريق الإسناد تأتي بهذا الترتيب، هذا الترتيب مراعى، هذه من آداب التخريج، هذه من آداب تخريج ماذا؟ الحديث، كما مشى عليه العلماء، كما مشى عليه العلماء. ولكن هذا لا تحتاج له إلا إذا كنت في مقام تخريج الحديث من أجل الحكم عليه، من أجل ماذا الحكم عليه، تأتي بهذه التخريج مفصلا. أما إنسان في مقام خطبة، في مقام محاضرة، في مقام شيء من الذكر فقط إلى غير ذلك، لا تحتاج لهذه التفاصيل في تخريج الحديث، لا تحتاج إلى هذه التفاصيل في تخريج الحديث. هذا الدرس الأول فيما يتعلق بالإسناد، سيأتي الدرس الثاني فيما يتعلق بالمتن بإذن الله عز وجل، وهكذا نمشي. ثم في الأخير نأتي بطريقة كيف يخرج الإنسان الحديث، وهو على ثلاثة أقسام: تخريج يعني كما يقال مختصر، تخريج متوسط، وتخريج موسع. والذي يمشي على هذا كتب أيضا، تقول صاحب كتاب كذا يمشي على تخريجات مختصرة، كتاب كذا يمشي على تخاريج متوسطة، كتاب يعني مثلا نصب الرأي يمشي على تخاريج موسعة. هذا كله استأتي معنا ونضرب ماذا أمثلة على من يمشي على التخريج الأول والثاني والثالث. بارك الله فيكم، عنده سؤال ولا إشكال؟ هم من يعيد لنا، أن يعيد لنا شرح هذا التخريج، أصول هذا التخريج بهذه الطريقة من طريق الإسناد؟ نعم، أول ما نأتي إلى ماذا؟ إلى عزو الحديث إلى المصادر الأصلية، ثم نذكر بعده أي الصيغة المستعملة في عزو الأحاديث المصادر الآلية، نقول أخرج أو رواه، ثم بعد ذلك نسمي صاحب الكتاب، ثم بعد ذلك نذكر معلومات مفصلة، نذكر معلومات مفصلة في مكان تخريج الحديث، في مكان تخريج ماذا؟ الحديث. ثم نعم، من كان يعني ماذا ألف ماذا على الأبواب، تذكر الكتاب والباب ورقم الحديث ورقم الصفحة. ومن كان يخرج على مجرد ماذا الصفحة وأرقام الأحاديث، هذا يكتفى مجرد الصفحة وأرقام الأحاديث مع المجلد، صفحة مجلد رقم الحديث كالمسانيد وكذا إلى آخره. ثم نعم، ثم بعد ذلك نأتي نجعل الترتيب بطريق ماذا؟ باعتبار الوفيات، ننظر من الذي تقدم وفاه، هذا من أدب، تقدم هذا ثم هذا ثم هذا. وبعدها أيضا من حيث القوة، أيضا من حيث ماذا؟ القوة في من خرج. صحيح البخاري أقوى من مسلم، مسلم أقوى من سنن أبي داود، فكذا تأتي بالتراتيب أثناء التخريج، ما تجعل في القائمة الأولى في سنن أبي داود وفي البخاري، هذا ما هو حسد هذا. نعم، وأيضا ثم المثال التطبيقي، تجد حديث تطبق عليه ما مر، ثم المثال التطبيقي تطبق عليه ما مر، تقول رواه البخاري، هذه أول يعني ماذا ألفاظه. الأمر الثاني سمي، تقول البخاري، تقول رواه، ثم بعد ذلك تقول البخاري، ثم تذكر ماذا عند البخاري ماذا مفصلا. وقدمت على من؟ قدمت باعتبار أنه أقدم يعني وفاة من مسلم، فقدمته لو كان الحديث في البخاري ومسلم، إذن قدمت ماذا البخاري على مسلم، ولأن البخاري أعظم ماذا من مسلم، إذن من حيث القوة ومن حيث الوفاة البخاري ماذا مقدم على مسلم، مقدم على ماذا على مسلم. ثم بعد ذلك باقي المصادر، باقي ماذا المصادر. هذه الطريقة إن شاء الله مسهلة ما فيها إشكال. لسؤال أخوان الأشباب. طيب، إلى هنا بارك الله فيك.